إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عليكم السلام. فإن صلاح المجتمع المسلم يكون بأمور أهمها تمسكه بتوحيد الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يقتضي من أهل العلم تأصيلا وتحذيرا. فأما التأصيل فيكون للتوحيد وللسنة. كيف يكون المسلم موحدا لربه تبارك وتعالى؟ كيف يحقق المسلم توحيد ربه تبارك وتعالى الذي هو الغاية العظمى التي خلق لأجلها؟ وتأصيل للسنة، كيف يكون المسلم متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأما التحذير فيكون من الشرك والبدع. تحذير من الشرك لأنه أعظم ذنب يقع فيه العبد، فأعظم الذنوب عند الله تبارك وتعالى أن تجعل له ندا وهو خلقك. وهذا يقتضي معرفة الشرك وأنواعه صغيرة وكبيرة، جليلة ودقيقة، ومعرفة نواقض الإسلام وما به يخرج المرء من الدين. وأما التحذير من البدعة فبمعرفة طوائف الضلال وبيان عوارهم وكشف تلبيساتهم ودحض شبههم، وهذا مما يعامل به أهل السنة أهل البدعة حفاظا على دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيكشفون أهل البدع وباطلهم ويبينون عوارهم ويفضحون رؤساءهم ويظهرون قبح منهجهم وفساده، ولبيان فساد مذهب من مذاهب الضلال يتناولون رؤساء أهل هذا المذهب شخصياتهم وكتبهم، فيدرسون شخصيات أهل البدع الرؤساء المنظرين ويدرسون كتبهم ليكشفوا للمسلمين عوارها وليظهروا لهم زيغهم وضلالهم وبعدهم عن جادة الصراط المستقيم. هذا من جهاد أهل العلم. وفي هذا الكتاب الذي نتدارسه القصة الكاملة لخوارج عصرنا، في الكلام على المرحلة الثالثة من نشوء فكر الخوارج، وهي المرحلة التي نعيشها الآن وتعيشها الأمة وتعاني فيها ما تعانيه، تناول المصنف حفظه الله تعالى بعد ذكر سمات هذه المرحلة وذكر الدور الأفغاني أو الجهاد الأفغاني فيها، تناول رؤوس هذا الفكر في عصرنا فكر الخوارج، تناول رؤوسهم بالبيان. فذكر أول من ذكر من رؤوسهم في المسألة الخامسة في رؤوس الفكر الخارجي في هذه المرحلة، ذكر أولا رجل رجلا يسمى إمام ابن عبد العزيز الشريف. قال هذا هو اسمه الحقيقي، واشتهر بأسماء مستعارة مزيفة، أشهرها عبد القادر عبد العزيز، ومنها أيضا أي من أسماء المزيفة دكتور فضل أو سيد فضل، وهو أشهرها. ثم ذكر حفظه الله تعالى أسباب اختيار كتب ومقالات هذا المذكور، فقال: أولا أن المذكور أسرف في التكفير واستباحة الدماء والأموال، فكفر خلائق شتى من طوائف الحكام، وقد مر معنا بيان معنى طوائف الحكام وأنهم كل من يناصرهم أو يدافع عنهم باليد أو باللسان ومن يرضى بكفرهم، لأنهم يكفرون الحكام ويكفرون من لا يكفرهم. فكفر هذا المذكور سيد فضل أو عبد القادر عبد العزيز أو اسمه الحقيقي إمام ابن عبد العزيز الشريف، كفر خلائق شتى من طوائف الحكام، وكفر من لا يكفر طوائف الحكام، وقال بأنهم كفار على التعيين، يعني لا يعذرون. ثم إنه سلب وصف الإسلام من ديار الإسلام، ووصفها بأنها دار كفر وحرب وردة، وليحفظ القارئ هاتين الكلمتين، وصف الإسلام من ديار الإسلام، ووصفها بأنها دار كفر وحرب. سلب وصف الإسلام من ديار الإسلام ووصفها بأنها دار كفر وحرب. فإن سر التفجيرات المدمرة في بلاد الإسلام إنما في هاتين الكلمتين: كفر الحكام وطوائف الحكام، وأن ديار الإسلام ديار كفر تبعا للراية الحاكمة. هذان أصلان تقوم عليهما جميع الشرور التي تراها من تفجير وقتل وتدمير، أنهم يرون أن الحكام كفر، ويرون كفر من لا يكفرهم، ويرون أن ديار الإسلام ديار كفر تبعا للراية الكافرة عندهم. ثم كفر نواب البرلمانات ومن ينتخبهم في العالم الإسلامي، هذا الرجل لم يدع أحدا. ثم التفت إلى البقية الباقية من الأمة الإسلامية الذين لم يصل إليهم غبار تكفيره، فقسم العالم الإسلامي إلى ثلاثة أقسام: فمن أنكر على الحكام وكفر مثله فهم أهل الإيمان، ومن رضي بهم ولم ينكر عليهم وعمل في وظائفهم فهو الكافر. وفي مسألة الدماء قسم سكان الديار الإسلامية إلى أربعة أقسام: ثلاثة منها دماؤهم أكثر حلا من اليوم في اليوم القائض، يعني أكثر حلا من الماء البارد في اليوم القائض، يعني شديد الحر. والقسم الرابع يجوز قتله عند الضرورة، حتى وصل به الغلو إلى تكفير بعض رفقاء دربه، بل كفر نفسه من حيث لا يشعر حسب القواعد التي أصلها كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين. فهذا من أسباب اختيار كتب هذا الرجل سيد فضل أو إمام ابن عبد العزيز الشريف أو عبد القادر عبد العزيز. ثانيا من أسباب اختيار كتبه ومقالاته لدراستها أن كتبه تولت جماعة الجهاد المصرية بقيادة الظواهري طباعتها وتوزيعها. قال في تقديم كتبه: ترقبوا صدور الموسوعة السلفية للعالم المرابط والمفتي المجاهد الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز، شو الأوصاف؟ الموسوعة السلفية، والسلف منهم براء. ثالثا أن كتبه ألفت للشباب المسلم المتواجد في أفغانستان. قال هو عن أسباب تأليفه كتابه العمدة، عن أسباب تأليفه كتابه العمدة: وقد واكب تصنيف هذه الرسالة أن طلب مني بعض الإخوة الأفاضل الذين مارسوا التدريب العسكري والجهاد عمليا أن أكتب لهم رسالة في بعض مسائل السياسة الشرعية. وقال في سبب تأليفه لكتابه الجامع: أثناء معايشتي للجهاد الأفغاني ضد الشيوعية وخلال تلك المعايشة لمدة 10 سنين من 83,900 إلى 93,900، وجدت أن جل اهتمام الإخوة العرب المشاركين في ذلك الجهاد متعلق بالأمور العسكرية مع إهمال كبير للأمور الشرعية، فكتبت في هذا كتابي الجامع في طلب العلم الشريف حتى يوطد لهم الطريق إلى الاستمرار في البدعة، لأنه لا بد من عقبات تقف أمامهم وهم في هذا الذي يزعمون أنه جهاد عملي، مثل مسألة الطوائف، طوائف الحكام ومن يقتلون عند الضرورة. فهو يزيل بتأصيلاته الفاسدة كل حاجز فطري قد يكون لا يزال باقيا في نفوس هؤلاء أمام هذه البدعة. رابعا أن كتبه وخاصة أخبثها الجامع في طلب العلم الشريف والعمدة في إعداد العدة اعتمدت كمنهج تربوي للشباب هناك، حيث يتم إعداد الشباب بدنيا وإعدادهم فكريا، وحتى يعني انفصلوا عن علماء الأمة تماما، وهذه مصيبة كبيرة والعياذ بالله، وحتى يعرف القارئ أهمية هذا الكتاب عند منظر خوارج العصر. فاسمع إلى كلام أبي مصعب السوري وهو من منظريهم عمله الله بعدل. قال: وأصدرت جماعات الجهاد المصرية عددا من الأبحاث الهامة، وتوجت ذلك بالكتاب القيم العمدة في إعداد العدة لشيخها عبد القادر بن عبد العزيز. وربما كان هذا الكتاب من أهم كتب الأفغان العرب. قال: وقد سد ثغرة تربوية كبيرة في المعسكرات العربية في حينها، وبقي واحدا من أهم كتب التيار الجهادي. انتهى كلام أبي مصعب السوري. وبعرف الشريعة: وبقي واحدا من أهم كتب التيار التكفيري الخارجي. ويقول أبو مصعب أيضا: ثم كان لتنظيم الجهاد في مرحلة الجهاد الأفغاني أثناء نشاطه في بيشاور إنتاج أدبي ثري ومهم، كان من أهمه كتاب العمدة في إعداد العدة للشيخ عبد القادر بن عبد العزيز، وكتابه القيم الآخر الجامع في طلب العلم الشريف. خامسا من الأسباب، أسباب اختيار كتب ومقالات سيد فضل، أن المذكور وصل به الإسراف في التكفير والغلو أن يستدرك عليه رفقاء دربه في التكفير والتفجير، يعني من شدة غلوه في التكفير استدرك عليه التكفيريون وأنكروا عليه غلوه في التكفير، حيث كفر رفيق دربه طلعت قاسم كما سيأتي إن شاء الله. يقول أبو يحيى الليبي: وكتاب الجامع في طلب العلم الشريف على ما فيه من فوائد جمة وتحقيقات دقيقة، إلا أننا عاينا أضرارا بالغة أحدثها في أوساط الشباب المبتدئين ومن دونهم، ولا يزال يتولد عنه اضطراب فكري وغلو واندفاع في إصدار الأحكام على الأفراد والجماعات، وذلك راجع إلى قالب العبارات الجازمة القاطعة التي صيغ بها، وهو أسلوب تكرر كثيرا في الكتاب مما أدى إلى استغلال المغالين جماعات وأفرادا له، بحيث صار محضنا يتكاثرون تحته، وملجأ ومتكأ يعززون به ركنهم ويقوون باطلهم وزيفهم، وينمون وينشرون أفكارهم الضالة ومذاهبهم المنحرفة. انتهى كلام أبي يحيى الليبي. هو ينكر عليه ما في هذا الكتاب، وهو من نفس الطائفة التكفيرية الخارجية، ولكنهم دركات في هذا الفكر المنحرف. كذلك المقدسي أنكر عليه: وحسبك بهؤلاء أن يستدركوا عليه وهم من غلاة القوم، وإن الرجل الذي يستدرك عليه مثل هؤلاء لهو رجل غال في التكفير والتطرف. سيد فضل عبد القادر عبد العزيز إمام ابن عبد العزيز الشريف، وكم من أسماء الخلق من أسماء مجردة عن معانيها. وسادسا من أسباب اختيار كتبه أن من كتبه ما يجزم الباحث أنها مدرسة مستقلة في الفكر، تجاوزت النطاق الحزبي الضيق لجماعات الجهاد، وتبني غالب من يحمل هذا وتبنى غالب من يحمل هذا الفكر نشر كتبه، وأصبحت يعني كتبه مرجعا لهم ينهلون منها ويحيلون عليها ملاذ يجدون فيه كل ضلال يريدونه. فمن مختصر لها وناقل منها كما فعل أبو قتادة، حيث نقل موضوع جريمة أنصار الطواغيت في مقالة له بمجلة الأنصار، وبعضهم يؤلف مواضعها كرسائل مستقلة كما فعل الظواهري في رسالته شبه خطيرة للألباني والرد عليه. هذا الكلام يبين أن المصنف حفظه الله تعالى قد خبر كتب القوم، حتى إنه قد خرج كلام الرسائل الصغيرة إلى هذه الكتب المطولة التي يرجعون إليها. فيقول: وبعضهم يؤلف مواضعها، يعني مواضع هذه الكتب، كرسائل مستقلة كما فعل الظواهري في رسالته شبه خطيرة للألباني والرد عليها، فجعل أصلها وغالب مادتها من كتاب الجامع لسيد فضل. وملخص الرسالة أن الأحاديث التي استدل بها الألباني في عدم الخروج إنما هي في الحاكم المسلم، وحكام المسلمين اليوم إنما هم مرتدون، يعني عند هؤلاء الخوارج. والبعض يفتي لأتباعه وخواصه في مسائل الدماء والتكفير، ثم يحيل على استدلالات سيد فضل. لما سئل الطويلعي وهو من منظريهم في مسألة استحلال دماء الجيوش والشرط أجاب، ثم قال: فهذا ما يتعلق بالمسألة على سبيل الاختصار، وللاستزادة راجع كتاب الجامع في طلب العلم الشريف لعبد القادر بن عبد العزيز في موضعين منه: نقد الرسالة الليمانية ونقد كتاب القول القاطع. وراجع أيضا كتاب الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير لأبي محمد المقدسي عند قوله في أن قاعدة الأصل في جيوش الطواغيت وأنصارهم الكفر لا غبار عليه، كذا قال، عملهم الله بعدله. سابعا من أسباب اختيار كتب ومقالات هذا المذكور سيد فضل إن كتبه حوت كما هائلا من التأصيل والتقعيد للمنهج الخارجي في عصرنا، وقدمت للشباب على أنها أصول وقواعد أهل السنة، ولم أجد مثل هذا الكم الهائل من القواعد عند غيره، وخاصة في التقعيد والتأصيل للتكفير واستباحة الدماء. وكل ما ذكر من تأصيل استدل عليه بأدلة من الوحيين وأقوال أهل السنة كالإمام أحمد والشافعي وغيرهم. ومن أعجب ما استدل به على كفر أنصار الحكام بالقوة واللسان قوله تعالى: من كان عدوا لله. فالاستدلال الصحيح وكلام أهل العلم في جهة، وكلام هذا الرجل في جهة أخرى هو لا ينوي على فهم السلف أصلا للآيات والأحاديث ولا يعول عليه. قال وإذا كانت الخمر أم الخبائث فإن كتبه يعني سيد فضل هي أم خبائث كتب الفكر الخارجي في عصره، فاحفظ اسمه حتى إذا وجدت اسمه في مقال تضرب عنه صفحا وتحذر منه. ومن الأسباب أنه من واقع الاستقراء التام لكتب ورسائل القوم يتضح أن المذكور أقربهم في تأصيلاته وتقريراته إلى منهج أسلافه من الخوارج، وبعض أصوله تتطابق حرفيا مع أصول الخوارج المتقدمين، حيث قال في أهل الإسلام وديارهم بأنها أصبحت ديار خليط، أي خليط من المسلمين والمرتدين فلا يمكن تمييزهم. والضحاكية من فرق الخوارج المتقدمة يقولون هم أهل ديار خلط، فلا نتولى إلا من عرفنا فيه إسلاما ونقف فيما لم نعرف إسلامه، يعني نتبين لا أن الأصل في المسلمين في بلاد الإسلام أنهم مسلمون. وعند التدقيق لا فرق بين ضحاكية عصرنا والضحاكية المتقدمين. تاسعا من أسباب اختيار كتبه أن المذكور أوهم الناس بالتراجع، يعني أنه تراجع، وقدم وثيقة سماها ترشيد العمل الجهادي وفرح الكثير بها، ولكن من قرأ تلك التراجعات يتضح له أنه لم يتراجع. والمذكور كان خارجيا جلدا في تأصيلاته وخارجيا جلدا في كذلك في تراجعاته، حتى إنه أصر في وثيقة التراجع على سلب وصف الإسلام من أهلها وأنهم مجهول حال. وقد قرأت تراجعاته عدة مرات فاتضح لي من سبري أقواله أنها ليست تراجعات، وإنما يؤصل لأتباعه بعد دخوله السجن فقها جديدا، ضيق علي فيؤصل فقها جديدا، كأننا الآن مستضعفون فنحتاج إلى فقه جديد في مرحلة جديدة نحن فيها يتناسب مع مرحلة الاستضعاف التي يمر بها الفكر الخارجي في ظل عدم وجود بيئة حاضنة له. وغالب القوم يعني التكفيرين وقتها إما قتيل تحت الثرى أو أسير فوق الأرض أو طريد أو شريد لا يعلم له قرار. فالمرحلة التي يعيشها هذا الفكر أشبه بالمرحلة المكية، أشبه بالمرحلة المكية. والمذكور قدم تراجعا صوريا في بعض المسائل دون المساس بأصوله الخارجية التي حوتها كتبه، ولذلك لم يشر إلى حرف واحد من كتبه أنه أخطأ فيها، ولم يتراجع عن أي أصل من أصوله الخارجية إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا. يبقى أول ما نعقد عليه خناصرنا في تراجعه أن تتبرأ من كل هذا الفكر الذي كتبته، وأن تندب الناس إلى إحراق هذه الكتب، لكنه لم يفعل شيئا من ذلك. وفي نهاية المطلب كشفت عوار تراجع الموهوم، ومما يثبت كذبه في أول تراجعه قوله إن كتبه خلت، كتب القديم خلت من التحريض على شيء. سبحان الله، يكفر أمة محمد عليه الصلاة والسلام ويوجب على الأمة جهاد الحكام المرتدين بزعمه، ثم يزعم أن كتبه تخلو من التحريض. قال المصنف حفظه الله تعالى وفي جعبة المذكور الكثير والكثير، وهذا أوان كشف عواري فكره الخارجي. قال سيد فضل عمله الله بعدله إن البلاد المحكومة بقوانين وضعية كما هو الحال في شتى بلدان المسلمين اليوم لها أحكام خطيرة يجب أن يعلمها كل مسلم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ومن هذه الأحكام أن حكام هذه البلاد كفار كفرا أكبر خارجون من ملة الإسلام قاطبة أجمع، لم يستثني منهم أحد. ثانيا أن قضاة هذه البلاد كفار كفرا أكبر، وهذا يعني تحريم العمل بهذه المهنة. ودليل كفر هؤلاء الحكام والقضاة هو قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا السفيه أساء إلى سلف الأمة علمائها عندما رد تفسيرهم لهذه الآية من لدن الصحابة من عند ابن عباس رضي الله عنهما إلى علماء الأمة المعاصرين، فرد هذا التفسير جملة وتفصيلا. الثالث من هذه الأحكام عنده أن أعضاء الهيئات التشريعية بهذه البلاد كالبرلمان ومجلس الأمة كفار كفرا أكبر. ودليل كفر نواب البرلمان هو قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لأنه أصلا يبني غايته في هذا الوجود على ما أصله المودودي من إقامة السلطة والخلافة، فينزل هذه الآيات على بلاد الإسلام فيكفر الحكام والقضاء بمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويكفر نواب البرلمان بقوله تعالى: واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. رابعا من أحكامه أن الجنود المدافعين عن هذه الأوضاع الكافرة هم كفار كفرا أكبر. جايلنا في الطريق، تظهر جايلنا احنا. لماذا الجنود كفار؟ لأنهم إنما يقاتلون في سبيل الطاغوت، وقد قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. فيأخذ الآيات التي نزلت في الكافرين الأصليين ويطبقها على المسلمين وحكامهم وجنودهم، وهذا من الضلال المبين. ويدخل في هذا الحكم عند بالكفر كل من يدافع عن الأنظمة الكفرية بالقتال دونها كالجنود، أو يدافع عنها بالقول كبعض الصحفيين والإعلاميين والمشايخ من كتابه الجامع. والجواب عن هذا من أوجه: أولا، هذه الأصول التي قال بها دفعة واحدة إنما هي أصول خارجية ترجع إلى الأصل الأول. يعني هو أتى بالسلسلة هذه المشؤومة هذه لماذا؟ لتكفير من في الأول؟ الحكام، لتكفير الحاكم، فكلها ترجع إلى الأصل الأول. كفر القضاء لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله تبعا للحاكم، وكذلك من في البرلمانات، وكذلك الجنود لأنهم يدافعون عنه بالقوة، وكذلك المشايخ والإعلاميين لأنهم يدافعون عنه بالإيه؟ بالقول. قال: هذه الأصول التي قال بها دفعة واحدة إنما هي أصول خارجية ترجع إلى الأصل الأول، وهو كفر الحاكم المسلم تبعا لأسلافه من المارقة المتقدمين، فأول كلمة نطقوا بها وارتدت لها أرجاء مسجد الكوفة، والخليفة الراشد علي بن أبي طالب يخطب على المنبر، هي قولهم: لا حكم إلا لله. قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. فاشتعروا بهذه الكلمة حتى إنهم نبذوا بهذا الاسم، فقيل لهم: المحكمة، لكثرة ترديدهم ذلك. فهي المائدة التي اقتات منها الآباء قديما وعاش عليها الأبناء اليوم. ثانيا، أن المذكور لم يرفع رأسا لتفصيل أهل السنة سلفا وخلفا، يعني لم يبادي بما ذكره علماء من لدن الصحابة إلى عصرنا بتفسيرهم في وتفصيلهم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، لم يرفع به رأسه ولم يلتفت إليه، بل أساء الأدب مع ابن عباس رضي الله عنه. لماذا؟ ليمرر باطله في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. قال سيد فضل، قال بسوء أدب: إنه لو صح عن ابن عباس قول كفر دون كفر، يعني في الحكم بغير ما أنزل الله، ولو لم يكن له مخالف من الصحابة، إذا ثبت عنه ذلك أنه قال هذا كفر دون كفر، يعني لا يخرج من الملة الحكم بغير ما أنزل الله كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله، ولو لم يكن له مخالف من الصحابة لما كان هذا القول حجة. لماذا؟ لأنه وكما ذكرت في المقدمة 14 أنه لا حجة في قول الصحابي إذا خالف نص الكتاب والسنة. انتبه، هو يرد الآن قول ابن عباس، يقول هذا القول لو صح ولم يعرف له مخالف نقول به الآن؟ لا نقول به، لأنه في زعمه مخالف لنص الكتاب والسنة وليس مخالف. قول ابن عباس ليس مخالف، بل هو تفسير لهذه الآية، بل هو تفسير لهذه الآية. يقول من فرط جهله: وقد تبين بدلالة اللغة العربية ودلالة عرف الشارع أن نص آية المائدة يدل على أن الكفر فيها هو الأكبر. لماذا؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيقول هذا النص يدل على أن الحكم بغير ما أنزل كفر إيه؟ قولا واحدا. ودعك من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وتفسير السلف. يقول: فلا حجة في قول الصحابي إذا خالف في ذلك. هذا الكلام الذي يقوله يكفره هو، كما قال شيخنا أبو عبد الله حفظه الله تعالى، هذا الكلام يكفره هو. لماذا؟ لأنه قال: وقد تبين بدلالة اللغة العربية، يعني أن هذه الآية من لم يحكم بما أنزل الله هذا الكفر الأكبر. لو أخذنا هذه الآية على على على هذا الفهم السقيم الذي يقول به، نقول له من حيث اللغة من ألفاظ العموم، ومن لم يحكم ومن بما أنزل الله أيضا من ألفاظ العموم، فشملت كل حاكم بغير ما أنزل الله، وشملت كل حكم أنزله الله. فكل من لم يحكم بما أنزل الله في أي شيء صغير أو كبير من أمور الدين فهو إيه؟ كافر. إذا حلقت لحيتك على هذا القول فأنت كافر، وإذا أسبلت ثيابك على هذا القول فأنت كافر. من يقول بذلك إلا المجانين؟ على ذلك كل من فعل أي معصية صغيرة أو كبيرة فهو على هذا الفهم المقارن حيث اللغة فهو كافر. فهذا أول شيء. وتطاول على أكابر أهل العلم في هذا الباب، فقال في حق شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام العلم الجبل، قال: وأحب أن أنبه هنا على أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد تناقض كلامه في هذه المسألة، قطع الله لسانه. يعني شيخ الإسلام يتناقض في كلامه وهو المصيب المسدد. وقال في حق ابن، طبعا كل من يقف أمام بدعته وهذا الأصل الفاسد يقصه بالمقص. وقال في حق ابن القيم رحمه الله تعالى: بقي أن يعلم الطالب أن كلام ابن القيم في الحكم بغير ما أنزل الله تقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان. لو أن طالب علم شم رائحة العلم فضلا عن أن يكون عالم، واجتمع شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم في كلمة لألجم هذا الطالب نفسه بلجام. هؤلاء جبلان من أئمة أهل الإسلام، وممن كانوا حربا على أهل البدع، وممن تحقيقاتهم مرجع وملاذ لكل سلفي سني. فهؤلاء هذا يرد كلامهم هكذا: ما أنزل الله بها من سلطان. انظر إلى قلة الأدب. يقول على هذا القول والتقسيم معظم أهل العلم المعاصرين، وقال في حق إمام العصر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال هذا كان إمام الدنيا في زمانه رحمه الله، قال عنه: من الذين أسرفوا على أنفسهم وتقلبت فتاوى لتتفق مع السياسة حيث ضارت. قبحه الله هذا الرجل الزاهد العابد الورع التقي رحمة الله عليه، شهدت له الدنيا بالإمام، هذا تطور عليه. قال المصنف: تأملوا حال مجهول الحال هذا، وكان مجهول اسم حتى تم القبض عليه، يعني لم يعرف اسمه على الحقيقة إلى أن قبض عليه. سيد فضل، عبد القادر عبد العزيز، أسماء مستعارة، وكان يكتب بأسماء مزيفة، ومع ذلك يطلق لسانه في أكابر أهل العلم. فابتدأ بالصحابي الجليل ابن عباس مرورا بعلمين من أعلام الأمة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وانتهاء بإمام هذا العصر ابن باز رحمه الله. ثم ذكر فتوى للجنة الدائمة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. وينبغي هذه أشياء ينبغي لكل مسلم أن يعرفها حتى لا يلبس عليه ملبس ويضحك عليه. يقول: كل حاكم يحكم في بلدي بغير ما أنزل الله فهو كافر. قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعده. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالت: لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر، لأن السياق جاء: فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. متى؟ إن استحل هذا الكلام الذي هو تفسير السلف كما قال ابن عباس: كفر دون كفر. فإن استحله كأي ذنب آخر، إن استحل الحكم بغير ما أنزله يعني رآه حلالا سائغا أفضل من الحكم بما أنزل الله أو يساويه، أو هو الذي يليق بالناس الآن، أو هو الذي ينفع الخلق، هذا وشرع الله لا ينفع، يعني هذا استحلال، إن فعل فهذا هو الكفر الإيه؟ الأكبر. قال: أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافرا كفرا أصغر. ضع تحت ونحو ذلك، أو ضع معها الجهل، أن يكون أو أمرا موروثا. واضح؟ فأمور كثيرة في حكام الزمان تمنع من تنزيل هذا الحكم عليه. واضح؟ إن اعتقده جائزا فهو كفر أكبر، إن فعله لرشوة أو لدنيا أو كان جاهلا بذلك أو كان شيئا موروثا لا يعلمه فهذا يكون آثما وكافرا كفرا إيه؟ أصغر، وظالما ظلما أصغر، وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من الملة، كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة، هؤلاء الذين يرجع إليهم، لا هذا المجهول الحال الذي لا نعرف من هو وأين طلب العلم، لأن العلم يؤخذ عن المشهورين به، عن المعروفين بالعلم، عن الثقات، عن الذين عرفوا بطلب العلم وشهد لهم أهل العلم بذلك، وعرفوا بنشر التوحيد والسنة والتحذير من الشرك والبدعة، ولا يؤخذ العلم عن مجهول الحال. رجل يطلع على النت يكتب كلمتين اي حد يقرأ فقدهم، لا، لمصادر التلقي ينبغي ان تصحح. قال: وسيأتي مزيد بيان لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله في الفصل التالي. يبقى إذن هذه المسألة عند أهل السنة فيها تفصيل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قد يكون هذا الكفر كفرا أكبر، وقد يكون كفرا أصغر. كفرا أكبر إن استحل أو اعتقده جائزا أو أنه أفضل من حكم الله أو أنه يساوي حكم الله، وكفرا أصغر إن فعله لأمر آخر، للدنيا، للرشوة، محاباة لأحد، نصرة لقومه، أو كان جاهلا أو نحو ذلك. والذي يحكم بذلك من؟ أهل العلم الراسخون فيه. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجنبنا وإياكم مسالك أهل الضلال، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.